إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من الأصول والقواعد التي أدى الجهل بها والتهاون في شأنها إلى فساد عريق لحقة العقائد والعبادات واضطراب أحوال الناس وفساد أمور دينهم ودنياهم ستة أصول نبه عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مستنبطا لها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا سر قيمتها وسبب أهميتها. فليست آراء محضة ولا فكرا مجردا عن نور الوحي ولا استنباطا مخترعا لم يكن عليه سلف الأمة، وفي دراستها وبيانها وتوضيحها خير كثير لمن أراد الله هدايته. الأصل الأول إخلاص الدين لله والبراءة من عبادة ما سواه. إخوة الإيمان، إن الله أمر بالإخلاص له بأن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. فالعبادة كلها بجميع أنواعها حق خالص لله لا يشاركه في استحقاق شيء منها سواه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يحل لأحد أن يعبد غير الله أو يسأله، لا يحل لأحد أن يستغيث بميت أو يدعو حيا غائبا دعاء عبادة يسأله ويطلبه ويرجوه، لا يحل لأحد أن يذبح لغير الله لا للكفور ولا للجن، قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه فصل لربك وانحر، وهكذا قل في سائر العبادات الظاهرة والباطنة. إن الله تعالى هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويملك الضر والنفع، ولم يجعل ذلك لأحد سواه، فكيف يعبد من لا يملك من الأمر شيئا؟ لقد زين لكثير من الناس أن عبادة الصالحين هي نوع من التوسل ليكونوا وسطاء بين العبد وربه، وصور لهم الشيطان أن إنكار عبادتهم يعني نور الصالحين وتنقص قدرهم والاستهانة بشأنهم. وهذه أباطيل مصادمة للكتاب والسنة، مصادمة لدعوة الرسل والنبيين جميعا، فإن الله بعث الرسل جميعا لإخلاص العبادة لله والبراءة من عبادة ما سواه، ولو بدعوى أن يكون أولئك المعبودون وسطاء وشفعاء. قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فانظر كيف أخبر عن عذرهم حين صرفوا شيئا من العبادة لغيره بأنهم فقدوا أن يكون أولئك الأولياء المعبودون شفعاء لهم عند الله، فلم يقبل عذرهم بل حكم عليهم بالكفر فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. عباد الله، إن الله لم يجعل بينه وبين خلقه وصائط في العبادة، بل هو سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يكشف الضر ويغيث المضطر ويقبل التوبة ممن تاب. ثانيا، إن سعادة الأمة وقوتها اجتماع قلوبها ووحدة خطها على الحق على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلها التفرق والاختلاف في الدين كان ذلك من أعظم أسباب شقائها وهوانها وضلالها وجعل بأسها فيما بينها. ولهذا أمر الله عباده بالاجتماع ونهاهم عن الفرقة في الدين، فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي استمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة هما الحبل الذي أمر الله أن يعتصم به وأن يستمسك به. ولا تفرقوا، أي بسبب الأخذ ببعضه وترك بعضه، لا تفرقوا بسبب الاستقلال بفهم آياته فهما لم يكن عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. لا تتفرقوا بإحداث الطرق والمناهج التي لم يشرعها الله ولم يأذن بها. إن من قبلنا من الأمم افترقوا في دينهم الذي بعث الله به الرسل إليهم، فما الذي استفادوا؟ لم يستفيدوا شيئا إلا الضلال عن الحق في الدنيا، ثم كان مصيرهم إلى النار يوم القيامة. لذا حذرنا الله أن نسلك سبيلهم فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وزادت السنة هذه الحقيقة بيانا في قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إخوة الإيمان، إن المخرج من الاختلاف والتفرق والتنازع في الدين لا يكون إلا بامتثال ما جاء في قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمتى وجد الرد إلى الكتاب والسنة مع سلامة القصد والتحاكم إلى ما كان عليه سلف الأمة وجد الاتفاق والائتلاف والاجتماع. ثالثا، إن الناس لا تقوم مصالح دينهم ودنياهم إلا بإمامة تجتمع تحت رايتها كلمتهم ويأمن بها ضعيفهم قويهم وينتصر بها المظلوم من الظالم. فإن الناس إذا أمنوا تفرغوا لعبادة ربهم والسعي في الأرض لطلب معايشهم، فإذا نفع الأمن عنهم تعطل ذلك كله بسبب الخوف، حيث لا يأمن المرء على عدل ولا مال ولا عرض والعياذ بالله. إذا كانت نعمة الولاية من أجل النعم ولو كان فيها نبض يدرك ذلك العقلاء ويجهله السفهاء ويتجاهله ذو الأهواء. ولمكانة نعمة اجتماع الناس تحت راية إمامهم جاءت نصوص الكتاب والسنة تأمر بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، وجاءت بوجوب بذل النطق لهم ومجاندة غشهم ووجوب تقديرهم وإجلالهم ووجوب الصبر على ما يحصل منهم من الجور والظلم والأدرى من باب احتمال المفسدة الصغرى تلافيا لوقوع المفسدة الكبرى. إخوة الإيمان، إن تضييع سكن الله في هذا الأصل أدخل الأمة الإسلامية في دوامات من الفتن التي عطفت بها فأرهت أركانها وخلخلت بنيانها وأدت إلى سفك الدماء وهتك الأعراض واختلاف القلوب وتسلط الأعداء. فحصل من الشر الخاص والعام أضعاف أضعاف ما كان يمكنه أولئك المبرعون فحصل من الشر الخاص والعام أضعاف أضعاف ما كان يمكنه أولئك المضيعون لهدم الكتاب والسنة على من خرجوا عليه. إن الذين يسلكون مسلك إثارة الرعية على ولاة الأمور مستغلين ما قد يكون من منكر أو أذى أو فساد لا يريدون إصلاحا ولو زعموا، إنما يريدون الإفساد ويسعون في الأرض بالفساد. ولذا تكون عواقب أفعالهم أبدا قبيحة المنظر مرة المدار مشؤومة النتاج. وصدق الله إذ يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالحذر الحذر إخوة الإسلام عامة والحذر الحذر يا شباب الإسلام خاصة من دعاة الفرقة والفتنة ودعاة التهييج السياسي، سواء كان أولئك الدعاة أفرادا يمثلون أنفسهم أو كانوا من المنتمين للجماعات المخترعة مما يعرف اليوم بالجماعات الإسلامية. أعاد الله المسلمين شرها ووقاهم خطرها وأصلح أهلها وردهم إلى سواء السبيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ثم إن الأصل الرابع من الأصول الستة أن من قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجد فيهما الثناء العاصر على العلم والعلماء، كقوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومثل قوله سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما هو العلم المقصود في هذه النصوص ومن هم أهل العلم؟ إن العلم المقصود هنا هو علم الشريعة، إن العلم المقصود هنا هو علم الشريعة الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو العلم الذي يسلي الله به القلوب ويزكي به الأخلاق ويطهر به الأنفس، هو الذي يكشف الحق من الباطل والهدى من الضلالة، هو المنصر إلى الله وإلى رضوانه. وأهل العلم هم الذين تعلموا وفقهوا فيه واتبعوه وبينوه وبلغوه بكل صدق وأمانة. إن العلماء هم ورثة الأنبياء وميراث الأنبياء علم الوحي الذي أنزل عليهم. وإن وجود العالم الراسخ في العلم المستقيم على السنة الداعي إليها نعمة عظيمة على الأمة، ومن شكر النعمة أن يوفق أهل العلم وأن يرجع إليهم تعلما واستفتاء، وأن تخفض أعراضهم وأن يقان مقامهم وأن يفرق بينهم وبين من يتشبه بهم وليس منهم، الداعي إلى الضلالة الداعي إلى الفتنة الداعي إلى البدعة المتنكب لطريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومنها السلف الصالح ليس من أهل العلم والذكر ولو كان من أفصح الناس لسانا وأوسعهم اطلاعا وأطولهم باعا، فحقيقة العلم حسن الاتباع لا مجرد ساعة الاطلاع والقدرة على تشقيق الكلام. إن من الأمور التي تنذر بالخطر أن يبشو في المجتمع المسلم الطعن في علماء الشريعة في أئمة السنة من السابقين والمعاصرين، وذلك برميهم بالنفاق والمداهنة والعمالة والكبر والجهل بالواقع والتعالي على الأمة، لأن هذا المنهج يؤدي إلى انصراف أمة عن علمائها. وإذا انصرف الناس عن العلماء زهدا فيهم ورغبة عنهم وضعف ثقة بهم تسلط عليهم رؤوس الضلالة وأهل الجهالة فحرفوهم عن الصراط المستقيم وأضلوهم الضلال المبين. خامسا، لقد جهل بعض المسلمين معنى مصطلح الأولياء الذين أثنى الله عليهم في كتابه وبشرهم في جنته كما في قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما زال الجهل يتمادى بأهله حتى اعتقدوا في من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وارتكب المحارم والقبائح وأبشع الجرائم أنه من أعظم الأولياء يتبرك به ويتمسح به ويعتقد فيه، فحصل بسبب ذلك من الشرك والبدع والفسوق والعصيان وتعطيل الشريعة ما لا يعلمه إلا الله. ومع أن الله تعالى بين من هم أولياؤه حقا وصدقا فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن فالولي هو المؤمن التقي الذي آمن بالله مألوها ومعبودا وحده بحق فلا شريك له، وآمن باليوم الآخر يوم البعث والنشور والعرض على الله عز وجل. التقي الذي اتقى الشرك والبدع واجتنب ما نهى الله عنه وفعل ما أمره به حتى جاءه الأجل وهو على ذلك. وفي الحديث القدسي حديث الولي المشهور بيان واضح أن ولي الله من تقرب إلى الله بالفرائض واستكثر من النوافل. فانظر يا عبد الله كيف زين الشيطان لمن أعرض عن الكتاب والسنة وخدعهم حتى جعل المتحلل من الشريعة أمرا ونهيا هو الولي الصالح. نعوذ بالله من الخذلان وتسلب الشيطان وانتكاس الفطر. الأصل السادس والأخير أن الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتماس الهدى من غيرهما هو من أعظم أسباب الضلال. الله أنزل كتابه نورا وهدى ورحمة للمؤمنين وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا لما أنزله إليه، فما من خير إلا وقد دلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه. ولكن من الناس من يصرف الأمة عن نور الوحي إلى ظلمات الآراء والأفهام بدعاوى متنوعة وأعذار مختلفة لكن مؤداها واحد وهو ترك الاعتصام بالكتاب والسنة. من الناس من يزهد فيهما بدعوى أنهما لا يناسبان العصر وتقدمه وتطوره. من الناس من يزهد فيهما بدعوى أن المرحلة مرحلة حركة، فالمضروب الآن فهم مبادئ الحزب وتنفيذ بنوده، وليس الوقت وقت اشتغال بالكتاب والسنة لأنه يؤخر القافلة عن الوصول إلى هدفها المنشور. ومنهم من يغض عنهما بدعوى الاكتفاء بالكتب المصنفة في كل مذهب لأن العقول قاصرة عن فهم الكتاب والسنة والعزائم قاصرة عن بلوغ تلك المرتبة، وإن كان ولا بد من قراءة القرآن والسنة فيقرآن لأجل البركة والأجر فقط لا لأجل الاهتداء بهما والاتباع لما فيهما. وهذا كله إخوة الإيمان من الباطل وإن كان يتفاوت. إن الواجب المتعين على الأمة الإسلامية جمعاء أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما مصدر عقيدتها وعبادتها وأخلاقها وسياستها واقتصادها وأحوالها وتحكيمهما في كل مناح الحياة وشؤونها، لأن الله شرع لنا دينا كاملا لا نقص فيه مستوفيا بنصوصه وقواعده كل ما يحتاجه الناس منذ نزوله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأجلها نعمة الهداية إلى هذا الدين القويم والصراط المستقيم. نسأل الله الثبات عليه إلى يوم نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ثم اعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارضعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره وشتت شمله واجعل كيده في نحره يا قوي العزيز. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين وأن تصلح لهم البطانة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.